يقول في حديث أبي موسى رضي الله عنه: فشربوا منها وسقوا ورعوا. قوله ورعوا، هل هذا تصحيح؟ فإنها عند البخاري وزرعوا، وهي التي يدل عليها من الحديث، هما لفظان محفوظان. فزرعوا باعتبار ما خرج من أثر السماء، ورعوا باعتبار انتفاعهم بالزرع. والأصل في الألفاظ التي تقع في الصحيحين التأليف بينها معنا، لأن الأصل هو تلقي هذين الكتابين بالقبول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.